ومن اهتدى بهداه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا زدنا علما وعملا يا ارحم الراحمين. اما بعد، هذه تتمه لكلام المؤلف رحمه الله على نواقض الوضوء. فبعد ان ذكر تمام النواقض الثمانية عندهم، وآخرها وأكل اللحم خاصة من الجزور، قال: وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. هذه تكلمنا عنها، ليس كذلك؟ قال بعدها: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو بالعكس بنى على اليقين. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو بالعكس بنى على اليقين. وهذه عدة مسائل في هذه العبارة. أولا، قوله تيقن اليقين ما هو؟ ثانيا، الشك ما هو؟ وعليهما ينبني فهم هذه العبارة. الشك عند الفقهاء يختلف عن الشك عند الأصوليين، وذلك أن الشك عندهم يشمل ما استوى فيه الأمران، ويشمل أيضا الظن، واليقين هو الجزم بالشيء إما على وجه لا يحتمل غيره البتة، أو أن يكون الاحتمال الآخر مجرد وهم ليس له أصل. يعني اليقين يكون معه جزم، وهذا الجزم مثل في عبارتكم يكون ما عنده 100%، أو يكون قريب من ذلك، يعني خالط بعض الأوهام لكنها لم تصل إلى درجة الشك ولا ظن في غيره. فإذا اليقين هو الجزم بالشيء، تيقنت الشيء إذا تقول تيقنت الشيء إذا جزمت به. هنا يقول: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين. صورتها أن رجلا مثلا توضأ للصلاة، ثم توضأ لصلاة الظهر، ثم لما أتت صلاة العصر كان على يقين وجزم أنه توضأ للظهر، ثم نظر هل أحدث أم لا، فشك في الحدث، يعني قال احتمال، بدأ يفكر، ما جزم بأنه أحدث لكن ذكر احتمالا في ذهنه أنه أحدث. وهذا هو اللي يسمى الشك، سواء كان قال أنا احتمال أني أحدثت واحتمال قوي، والطهارة أيضا احتمال قوي، يعني لو جعل هذا وهذا مستويين فإنه يبني على الأصل الذي كان عليه وهو الطهارة، وذلك لأن الطهارة ثبتت عنده بيقين، فلا ينتقل عنها إلا بيقين. والأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة، أو قال يجد في بطنه صوتا، في رواية أخرى يجد في بطنه صوتا فهل ينصرف؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي رواية أخرى عند مسلم: لا يخرج، يعني من المسجد أو من الصلاة، حتى يجد صوتا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. سماع الصوت ووجدان الريح هذا أحد أمثلة التيقن في خروج الهواء، خروج الريح، فإنه قد يحس بأن خرج منه شيء في الصلاة لكن لم يسمع الصوت، وكذلك لم يجد ريحا تدل على ذلك، فإذا يكون وهما، يكون شكا، يكون ظنا غير معتبر، فيبني على اليقين وهو الطهارة ولا ينتقل عنها إلى ضدها. وقد جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد فيه نظر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له الرجل يجد الشيء أو يحس بالشيء يخرج منه في الصلاة، فقال: الشيطان يتلاعب بأحدكم ينفخ في مقعدته. فيجد الإنسان أنه في مثل هذه الأحوال لا يجعل للشك ولا للوساوس ولا للأوهام عليه سبيلا. وهذا باب واسع، والتفريط فيه يحدث الوسوسة. فالواجب أن من تيقن، أو نقول الذي ينبغي أن من تيقن الطهارة فلا يعدل عنها إلى الشكوك والأوهام، لأن الشك والوهم إذا فتح والظنون إذا انفتح على العبد ليس له آخر، فربما توضأ عدة مرات وربما جاءته الأوهام بأنه أحدث، جاءته الأوهام بأنه خرج منه شيء فتوضأ للصلاة عدة مرات، والشيطان يوسوس لابن آدم ليخرجه عن العبودية الحقة. لهذا من تيقن الطهارة جزم بها ثم عرض له عارض شك فيه بسببه في الحدث، شك في الحدث على وجه الاستواء أو ظن، فإنه لا يخرج عن اليقين إلا بيقين مثله. وهنا الناس لهم حالان: حال المعتدل وحال الموسوس. المعتدل قد يقال له: لو توضأت لقطعت على نفسك الشك، لكن لا يجب عليه ذلك، يعني على وجه الاستحباب أنه لو توضأت قطعت على نفسك الشكوك. أما الموسوس فإنه يجب أن لا يلتفت إلى ذلك ويلزم به، أو الذي يخشى على نفسه أنه ينفك عليه هذا الباب إما لكثرة وقوعه في هذه المسألة أو نحو ذلك، فيجب عليه أن لا يفتح باب الشكوك على نفسه، لأنه يحدث له مرضا في آخر الأمر لا يحصل له مع عبادة إلا بمشقة عظيمة وكلفة، حتى إن بعضهم لأجل هذه الوسوسة لا يحضر الجماعة، بل قد يعالج نفسه لأجل الصلاة الواحدة ساعة أو ساعتين أو أكثر من ذلك في بعض الأحيان، نسأل الله جل وعلا لنا ولهم العافية. قال: أو بالعكس، العكس أنه تيقن الحدث وشك في الطهارة. مثلا تيقن أنه بعد صلاة الفجر أحدث، ثم شك هل لما ذهب إلى العمل توضأ أم لم يتوضأ. هنا يبني على الأصل على اليقين، وهو أنه أحدث، لأن الشك الطارئ في استمرار الحدث هذا ليس له اعتبار، ولأن الأصل بناء أحوال الطهارة على ما يتيقن منه العبد ويجزم به. وهذه عكس المسألة الأولى، ودليلها عموم المعنى في الأولى، يعني دليلها النص لكن بعموم المعنى، فإن الأولى في الحديث أنه تيقن الطهارة وشك في الحدث، وعكسها داخلة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألمح بالمعنى، ألمح بما ذكر أن المراد هو اليقين في حال تطهر، وأنه لا التفات إلى الشك الحادث بالحدث. وكذلك عكسه داخل في النص بالعموم، عموم المعنى، وهو الذي يسميه العلماء تحقيق المناط، أو أن يقال هذا قياس عند من يتوسع في العبارة، وهو قياس صحيح، لأن العلة واحدة التي تعلقت بها المسألة الأولى والمسألة الثانية. بنى على اليقين، البناء ما معناه؟ يعني حكم بما تيقنه. وهذه القاعدة ليست خاصة بالطهارة، أيضا في الصلاة وفي غيرها. الصلاة إذا شك المرء هل صلى أربعا أم ثلاثا، فإنه يبني على اليقين واليقين هنا أنه صلى الثلاث. وكذلك في الزكاة والصيام والحج إلى آخره، لهذه المسألة فرع من فروع القاعدة الكلية في القواعد الفقهية، وهو أن الشك لا يزول، أن الشك لا، اليقين لا يزول بالشك، وأن الشك لا يرفع اليقين. اليقين لا يزول بالشك، وكذلك الشك لا يرفع اليقين، لأن اليقين هو الجزم، والشكوك والأوهام لا تزيل المجزوم به. هذه أحد تطبيقات القاعدة. قال بعدها: فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. فإن تيقنهما يعني تيقن الطهارة والحدث، مثلا هو خرج بعد خرج للعمل صباحا ويتذكر أنه بعد الفجر أحدث وأيضا توضأ، لكن أيهما كان سابقا، الوضوء أم الحدث؟ ويتذكر أنه بعد صلاة الفجر حصل منه وضوء وحصل منه حدث، لكن أي الأمرين سبق؟ أي الأمرين هو عليه؟ يعني الآن، والآن سيذهب للعمل، نظر في أمره يقول: أنا تذكرت بعد صلاة الفجر أني أحدثت وتوضأ، لكن توضأ أول أو الحدث أول؟ هنا شك في ذلك. قال هنا يعني جهل الأول منهما. قال: فإن تيقنهما يعني جزم بأنه تطهر وأحدث، جزم بأنه حصلت منه طهارة في وقت بعد صلاة الفجر، وجزم بأنه حصل منه حدث في وقت بعد صلاة الفجر، لكن أيهما يسبق الآخر؟ لأن جهل السابق منهما. ما الحكم؟ قال: فهو بضد حاله قبلهما. الحال قبل الطهارة المتيقنة والحدث المتيقن، ما الحال؟ الحال هو توضأ من صلاة الفجر في مثالنا، الحال أنه قبلهما كان متطهرا، فإذا الحكم عليه هنا بأنه يقول: فهو بضد حاله قبلهما. قبلهما يعني قبل هذين اليقينين كان متطهرا، فالآن يحكم عليه أنه بضد تلك الحال، ألا وهي حال الطهارة، فيحكم عليه بأنه محدث. العكس، لو أنه تيقن الطهارة والحدث، فهذا التيقن الاثنين مع بعض يتساقطان، فينظر في حاله قبلهما، فإذا تذكر قال: أنا قبل الطهارة والحدث كنت محدثا، فيصبح الآن متطهرا. لماذا؟ لأن الأصل استمرار الحدث، والطهارة تكون رافعة للحدث الذي حصل بعد السابق. إن تيقنهما تيقن الطهارة والحدث، جهل السابق منهما، جهل أيهم الأول، لأنه لو علم أن الطهارة الأولى صار الحدث ناقضا لتلك الطهارة، لو تيقن لو علم أن الطهارة هي الأولى صار الحدث ناقض، لو علم أن الحدث الأول صارت الطهارة رافعة للحدث، لكن الآن هو جهل لا يدري هذا أول أو هذا أول، هذا قليل طبعا في الواقع، لكن لو جهل فينظر في حاله قبل هذه الفكرة، نقول هذا يسقط هذا، وانظر في حالك قبلهما، فإن قال حالي قبلهما الطهارة نقول أنت الآن محدث، إذا قال حالي قبلهما الحدث نقول أنت الآن متطهر، وهذا معنى قوله: فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. من هذا من حيث التطبيق قليل. والقول الثاني في هذه المسألة أن القاعدة اليقين لا يزول بالشك تنطبق على هذه أيضا، وذلك أنه ينظر إلى ما يتيقنه من حاله، فإذا كان تيقن الطهارة فيعمل بها، إذا كان تيقن الحدث يعمل به، إذا غلب على ظنه الطهارة يعمل بها، إذا غلب على ظنه الحدث يعمل به. وهذا فيه نظر، وذلك لأن التيقن هنا في الواقع غير ممكن، لأنه أصلا يجهل، وحصل منه هذا وهذا ويجهل أي الأمرين تأخر عن الآخر. كذلك غلبة الظن هنا لا تعتبر في طهارة، لأن الطهارة ينبغي أن تكون بيقين، وغلبة الظن فيها تعريض العبادة للبطلان، لأنه ما تيقن الطهارة، والطهارة أمرها سهل. فلهذا نقول ما ذكره الفقهاء هو الراجح، وهو أنه إن جهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما. أما أنه يرجع إلى فهمه وفكره فإن هذا ليس بجيد، لأن كثيرا ما يحصل التجاوز من جراء ذلك والتساهل من جرائه، والناس لا يعرفون غلبة هنا كيف يتيقن وكيف يحكم بغلبة الظن والتحري في هذا. وإحالة الناس إلى ما لا ينضبط فيه توسيع للأمر وتساهل في العباد، والواجب أن يحال الناس إلى ما ينضبط في ذلك، إلا في المسائل المشهورة التي يمكن أن تنضبط مثل غلبة الظن في الصلاة، هذا شيء يمكن أن ينضبط ولهذا يحالون عليه. المقصود أن كلامهما هنا ظاهر الصواب، وإن كانت هذه المسألة قليلا ما تقع. قال بعدها ما يمكن، يقول يعني أنه طيب هو تيقنهما وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما، يقول حاله قبلهما إذا كان ما يدري الأصل هو محدث ولا ضال، يقول مهم يعني في الغالب الواحد يتذكر في الأصل، لكن لنفرض أن هذا وقع، لنفرض فهو يبني على أنه غير متطهر، يبني على أنه كان محدثا، لأن الأصل الحدث مو بالأصل الطهارة. إذا شك حتى فيه حتى لا تتسلسل المسألة، لأنه يجي واحد يقول طيب هو شك أيضا في المسألة اللي قبل، يقول طيب واحد شك أيضا فيما قبل الذي قبل، وهكذا يصير تتسلسل. نقول له إذا شك في ذلك أو ما عرف الحال التي قبلهما في الأصل الحدث يتوفى، يعني بالقرينة، القرينة هذه يعمل بها بس عند من يفهم القرينة، هذا هو الكلام على القول الثاني. لكن نضبط الناس أحسن في الطهارة شيء يفهمونه. قال ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف، هذا تتمة لما سبق، يعني من انتقض وضوءه فما الذي يحل له وما الذي يحرم عليه. الذي يحل له كثير ولذلك ما حده، وإنما ذكر ما يحرم عليه لأنه هو الأقل. قال ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء: مس المصحف، الصلاة، الطواف. وتعبيره بيحرم هذا لأن الدليل جاء فيه، ولبعض أهل العلم في التعبير عن المحرم من الحكم التكليفي لهم فيه تعبيرات، منها أن يقال يحرم كذا، وهذا إذا كان الدليل ظاهرا بينا، عندهم دليل على ذلك من الكتاب أو السنة أو الإجماع. قد يقول لا يجوز كذا أو يحظر كذا، والمحظور وكلمة لا يجوز هذه هي مرادفة للمحرم، ويستعملها كثير من أهل العلم فيما ثبت بدليل إما عن قاعدة أو عن قول أحد الصحابة، أو يكون دليلها القياس، أو تكون المسألة محتملة في الدليل فيعبر ب لا يجوز، يعني أن المحرم للمسائل التي يظهر فيها الدليل وما هو غير هذا اللفظ لا يجوز، يحظر ونحو ذلك فيما كان أقل من الثبوت في الكتاب والسنة، يعني ثبت بدليل آخر. قال يحرم على المحدث، المحدث يعني من قام به الحدث، والحدث عرفتم أوصاف فيما ذكر، يعني المحدث هو من خرج منه من السبيل شيء، من خرج من بقية بدنه بول أو غائط قليلا أو كثيرا، أو خرج منه نجاسة كثيرة إلى آخر النواقض. ماذا يحرم على هذا المحدث؟ قال يحرم عليه مس المصحف. والمصحف المس هنا يعني باليد، وهل يعني أنه لو مسه ببقية بدنه أنه يجوز؟ الجواب ليس كذلك، ولكن هذه العبارة ليس لها مفهوم، لأنهم يستعمل المس كما ذكرنا في اليد واللمس في غيرها، لكنه اتبع الآية وهي قوله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون، فعبر بالمس موافقة لما جاء في الآية. المصحف اسم لما جمع من القرآن بين الدفتين، المفتتح بفاتحة والمختتم بسورة الناس، هذا المصحف. وعليه قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو خشية أن تناله أيديهم، رواه مسلم في الصحيح. المصحف يعني الجميع، قرآن كامل. هل بعض القرآن يدخل في هذا؟ الجواب أن ما تمحض في القرآن لم يدخل فيه شيء آخر كان المقصود منه القرآن، فإنه يصدق عليه أنه مصحف. فمثلا ربع ياسين هذا مصحف، جزء عما مصحف، قد سمع ثلث قد سمع، عشر قد سمع، هذا مصحف. أما إذا كانت لم يقصد منها المصحف وإنما كانت آية أو بعض آيات وليس المقصود منها المصحف، مثل ما هو موجود في بعض اللوحات أو موجود في بعض الأوراق وليس المقصود منها أنها جزء من المصحف، فإنها لا تدخل في ذلك. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى ملوك وعظم العجم وغيرهم برسائل فيها آيات من القرآن أو فيها آية من القرآن، منها قوله جل وعلا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهذه آية، وكونها تكتب إلى الكفار من النصارى وغيرهم أن ذلك أن أيديهم قد تقع على هذه الآية، هذا لا يشمل اسم المصحف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو، وهو بعث آية في كتاب إلى أرض العدو، وقال في الحديث خشية أن تناله أيديهم، وهذه الرسالة إلى الكفار مع يعلم عليه الصلاة والسلام أنها ستنالها أيديهم، ولهذا بعض الآية لا يدخل في ذلك. كذلك مثل ما كان الأولون يستعملون في تعليم الصغار مثل اللوح اللي تكتب فيه الآية وتمسح، هذا لا يسمى مصحف لأن الآية غير ثابتة وأيضا ما تمحض لهذا. كتب التفسير، كتب الفقه، إذا كان المصحف يعني غير مراد مثل ما يورد في كتب التفسير اللي تعرفونها، يكون التفسير مع القرآن، يعني في التفسير وفي أثناء القرآن، هذا لا يسمى مصحف، بخلاف التفسير الذي يوجد في هامش المصحف، لهذا يقال المصحف وبهامشه تفسير كذا، فالمراد منه المصحف، مراد منه القرآن، وجعل التفسير في هامشه، فهذا يدخل في اسم المصحف. إذن فالذي يدخل في قولهم يحرم على المحدث مس المصحف، المصحف هو الذي وصفت لك من أنه القرآن كاملا أو بعض أجزاء القرآن أو ما تمحض للقرآن ولو كان فيه كلام من التفسير وغيره، لكن إذا كان المقصود هو القرآن، وأما بعض ذلك مثل اللوحات والأوراق التي ليس المقصود أن تكون مصحفا فليست داخلة في هذا. المصحف يقال مصحف ومصحف ومصحف أيضا، والقياس مفعل مصحف كما هو مشهور، والاستعمال حتى في زمن الصحابة مصحف بالضم على خلاف القياس، وبعض أهل العربية يجرون القياس، حتى إن بعض علمائنا يقولون المصحف بالكسر، وهذا كله سائر، ولكن المصحف هو المشهور في الاستعمال وهو جار على سنن العربية، وبالكسر هو القياس مثل منبر ونحوي، يعني على وزن مفعل، لكن الضم هذا جائز. هنا ما دليلهم على هذا الحكم يحرم على المحدث مس المصحف؟ الدليل قول الله جل وعلا إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. ووجه الاستدلال أن هذه الآية في الملائكة، ووصف الله جل وعلا الملائكة بأنهم مطهرون، والذي طهرهم هو الله جل وعلا، وجاء ذلك بلفظ الخبر وهو أبلغ في النهي، لا يمسه هذا خبر، والخبر أبلغ في النهي من النهي المجرد، والمطهرون هم من طهروا، والملائكة لا تحلهم الأحداث، والله جل وعلا طهر، وابن آدم الإنسان تحله الأحداث، والله جل وعلا طهره، طهره بالطهارة الشرعية، حيث قال جل وعلا ولكن يريد ليطهركم، يعني يريد الله جل وعلا ليطهركم، ولكن يريد ليطهركم، فابن آدم إذا توضأ فهو متطهر وأيضا هو مطهر، لأن الله طهره بمشروعية الوضوء لقوله ولكن يريد ليطهركم. الله جل وعلا طهر الملائكة طهارة ذاتية بحيث لا تحلهم الأحداث، وابن آدم طهره بالوضوء لأنه جعله جل وعلا محلا للحدث. وبهذا يستقيم الاستدلال على أن هذه الآية الملائكة أصلا وعموم اللفظ قوله لا يمسه إلا المطهرون يشمل ابن آدم، لأنه داخل في اسم المطهر لتطهير الله جل وعلا له من الحدث بفرض الوضوء عليه. أيضا يقال إذا كانت الملائكة وهم الذين لا تحلهم الأحداث وصفهم الله جل وعلا بأنهم يمسونه لأنهم مطهرون، فيكون اشتراط الطهارة ممن يحله الحدث من باب أولى، لأن الملائكة مطهرون في أنفسهم لا تحلهم الأحداث أصلا ولا يكونون على غير الطهارة، فكذلك يفهم من باب أولى أن من تحله الأحداث لا يمسه إلا متطهرا ومطهرا بتطهير الله جل وعلا له. ولهذا جاء في الحديث وهو الدليل الثاني لهذه المسألة حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لأهل اليمن، أهل نجران ويسمى ذلك اليمن، بعث لهم كتابا طويلا فيه وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا الكتاب طويل فيه ذكر الديات وذكر بعض الحدود، وكتاب طويل رواه ابن حبان في صحيحه مطولا يعني سياقه، والعلماء في كتب السنن يقطعونه بحسب الشاهد. هذا الكتاب اعتمد عليه العلماء في تقدير الديات والحكم في الشجاج ونحو ذلك، اعتمدوه حتى قال ابن عبد البر الإجماع منعقد على العمل به. قال ابن عبد البر: الإجماع منعقد على العمل به، وشهرته تقوم مقام التواتر. شهرته عند أهل العلم من زمن الصحابة فمن بعدهم تقوم مقام التواتر، لاحظ إلى هذه الدرجة. وبعض أهل العلم صحح، وبعض أهل العلم قال إن فيه إنه وجادة وفيه مطعن، والصواب أنه حجة هذا الحديث، لأنه لو ألغي لفات كثير من العلم، لو ألغي هذا الحديث فات كثير من العلم فيما اشتمل عليه هذه اشتملت عليه هذا الكتاب، وهو كتاب طويل ليس بجملة واحدة، لا يمس القرآن إلا طاهر. أيضا وجه الاستدلال، النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى المؤمنين، بعث هذا الكتاب إلى المؤمنين، فقوله لهم لا يمس القرآن إلا طاهر يعني طاهر من المؤمنين، ومعلوم أن المؤمن لا ينجس، فدل على أن المراد بالطهارة هي الطهارة من الحدث. وهذه المسألة كما تعلمون مسألة خلافية وفيها أقوال كثيرة، لكن هذا هو الصواب الذي تدعمه الأدلة كما ذكرت لك. والمؤمن لأجل تعظيمه لكتاب ربه جل وعلا يأنف أن يمسه على غير طهارة، لأنه كلام الله جل وعلا، هو كلام الله الذي تكلم به وكتبه المسلمون في الصحائف، فلا يسوغ له أن يمس كلام الله إلا وهو على أكمل الحالات وهي حالة الطهارة. قال بعدها والصلاة، يعني تعرف المسألة فيها أقوال أخر. نعم طبعا هم استثنوا في هذا يعني مس المصحف، لكن لو مسه بغير يده، مسه بحائل، يعني جاب له مثلا قلم وفتش المصحف يريد يحفظ هو على غير طهارة. طبعا التلاوة في نفسها، تلاوة القرآن جائزة ولو على غير طهارة، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه عن القرآن شيء إلا الجنابة، وكانوا يتلون كتاب الله في كل أحوالهم سواء من متطهر أو غير متطهر، واشتراط الطهارة إنما هو لمس المصحف، أما التلاوة فله أن يتلو ولو من غير طهارة. إذا أراد أن يمس المصحف يمسه بحائل، حائل فتشة بقلم مسواك بشيء يجعله معه لا بأس. طيب الفقهاء قالوا لا يدخل فيه من حمله بعلاقته، يعني مثل تشوفون بعض العوام يجعله بيت، يجعله بيت من قطيفة أو من خرقة يجعل فيه المصحف، هذا يحمله ولو على غير طهارة لأنه خارج عن مسمى، فجعل بينه وبينه حائل، هذا يوافق ما قالوا. طيب إذا كان الحائل من المصحف يعني لاصق في المصحف، مثل بعض المصاحف يكون البيت فيها، البيت لاصق فيها، ضابط عند الفقهاء أن المصحف يشمل ما دخله اسم البيع على أنه مصحف، إذا كان أن عند البيع يدخل هذا في اسم المصحف يسمى مصحف، إذا كان عند البيع لا يدخل هذا في اسم المصحف فإنه يجوز حمله به. مثلا بعض البيوت اللي في سحاب هذه داخل اسم البيع، لذلك تجد في أعلاها طرة على أنها المصحف، بعضها فيه بيت له ولو كان من كرتون دخل فيه وعليه علامات، هذا داخل في الاسم. هنا إذا كان منفصلا عنه غير متصل به هذا في خلاف بين أهل العلم فيه، والأظهر أنه يجتنب مسه جميعا حتى ولو كان منفصلا، لأنه داخل في اسم البيع، وحين اشترى قال اشتريت المصحف هو داخل فيه، وإن كان في الحقيقة لا يدخل فيه شرعا. والمسألة كما ذكرت لك فيها تفاصيل عند أهل العلم. المقصود قال بعدها ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة. الصلاة تحرم على المحدث حتى يتطهر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بطهور، والله جل وعلا قبل ذلك قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا عرضتم الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا وجوهكم، يعني تطهروا للصلاة. كذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والأدلة على هذا واضحة، فمن أراد الصلاة حرم عليه أن يأتيها وهو على غير طهارة. طيب، من صلى على غير طهارة فما حكمه؟ فله حالان: إن صلى مستهزئا فهذا كفر، وإن صلى على غير طهارة غير مستهزئ فإنه يحرم عليه ذلك ويكون له حكم أمثاله من أهل المعصية. وهذا هو الذي قال فيه: يحرم على المحدث مس المصحف والصلاة. مثاله: مثلا واحد كان يصلي وهو إمام ثم أحدث، أن يحرم عليه أن يستمر، لكن خجل من الناس أنه ينصرف وقال هذا أحدث ونحو ذلك يترك الإمامة فأتم بهم وهو محدث. فهنا ما الحكم عليه؟ هنا فعله وهو يعلم غلط نفسه غير مستهزئ، فنقول يحرم عليه ذلك، هذه معصية من المعاصي يجب عليه التوبة. لكن آخر جاء ودخل في الصلاة، كان مع أناس ودخل نتطهر أو ما نتطهر، مستهزئ وشو له نصلي بدون طهارة، هذا له حكم المستهزئين، فيكفر مع يعني يكفر إذا قامت عليه الحجة في ذلك واجتمعت في حقه الشروط وانتفت الموانع، له حكم أجناسه من المرتدين أو الذين فعلوا أعمالا كفرية. قال بعدها: والطواف، يعني يحرم على المحدث الطواف. طواف يعني به طواف بالكعبة، وطواف بين الصفا والمروة يسمى طوافا، كما قال جل وعلا: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فيقال طاف بالبيت وطاف بين الصفا والمروة، لكن الطواف خاص عندهم بالطواف بالبيت، أما الطواف بين الصفا والمروة فيسمى السعي. ودليلهم على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وغيره: الطواف بالبيت الصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. قالوا هنا في قوله الطواف بالبيت الصلاة يدل على أن له أحكام الصلاة بما يناسبه، ومن أحكامها التي تناسبه الطهارة. ويدل على هذا الفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتى الحرم يعني المسجد خصوص مسجد الكعبة بدأ بالوضوء، فتوضأ ثم شرع في الطواف. ويدل عليه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة حينما أخبرته أنها حاضت، قال: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري. وهذا حدث أكبر، ومعلوم أن حدث الأكبر منعها من الطواف لكونه حدثا، حدث الأكبر منع من الطواف بهذا النص لكونه حدثا لا لأجل النجاسة أو نحو ذلك كما عللها بعض الفقهاء، فإن المرأة قد تتحفظ وتطوف ولا تنجس المكان، لا تنجس مكان الطواف، لا تنجس ما حول البيت. فيقال: لو تيقنت أنها لا تنجس هل يجوز لها؟ فالجواب: لا. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، هذا لأجل حتى تطهري، قوله حتى تطهري واضح في تعليله بالحدث لا بالنجاسة. وفي هذا المقام لا فرق بين الحدث الأكبر والأصغر. ومن جهة القياس فإن الصلاة الطواف عبادة متعلقة بالبيت، والصلاة عبادة يشترط لها التوجه للبيت، فهما متشابهان. فإذا الصواب هنا ما ذكرت من أن الطواف يشترط له الطهارة. والقول الآخر في المسألة هو قول شيخ الإسلام وجماعة أن طواف البيت لا تشترط له الطهارة، وأن من طاف بالبيت غير متطهر صح طوافه. هذا لا شك أنه فيه نظر، فيه نظر قوي على ما نحو ما وضحت لك في البيان من قبل. أكتفي بهذا القدر ونرجع نلخص الباب، باب نواقض الوضوء. نواقض الوضوء ثمانية هي، نعم، أولا راجعون، ما خرج من السبيل. طيب ما خرج من السبيل يشمل كل خارج، سواء كان طاهرا أو نجس، سواء كان معتاد أو غير معتاد. هذا واحد. الناقض الثاني، على طول رحت للثامن، أكل لحم الإبل. طيب الثاني للأقرب ليشابه الأول، خارج من بقية البدن. طيب الخارج من بقية البدن إذا كان بوله غائط، الكثير ولا القليل؟ كثير هو قليل. طيب إذا كان نجس خرج من بقية البدن غير البول والغائط، يكون كثيرا نجسا. أنا هذا على ما ذكر، مر معكم التفصيل في هذا. الثالث زوال العقل، وزوال العقل يشمل إيش؟ يشمل النوم، هذا زوال العقل الناقص، ويشمل زوال العقل التام اللي هو بإيش؟ بالجنون وغيبوبة، إغماء طبعا، واستعمال أدوية أو نحو ذلك. ثم هنا ذكر استثناء، يعني مسألة في النوم، يسير النوم وما يتعلق بذلك. طيب الناقض الرابع، مس الذكر، مس الذكر سواء بشهوة أو بدون شهوة عندهم. بينا أن الصحيح هنا أنه يشترط أن تكون ثم شهوة، لأن الشهوة هي مظنة الحدث. وبعدها مسه، هذا الآن مسه امرأة بشهوة، مس المرأة بشهوة أو تمسه بها، وتقييدهم بالشهوة واضح لأنها مظنة الحدث. ذكرنا لكم قول الآخر لشيخ الإسلام أنه لا ينقض مس المرأة مطلقا، وإنما يستحب مع الوضوء. السابع، إيش السابع؟ واحد خامس، واحد يقول السادس وأنا أقول السابع. طيب نعيد، السادس. طيب أولا إيش؟ ما خرج من سبيل، ثانيا خارج بقية البدن، ثالث زوال العقل، الرابع مس الذكر، خامس مسه المرأة بشهوة. طيب صح، يعني الآن عندنا السادس. السادس مسه إيش؟ حلقة الدبر. هذا يدخل الحقيقة مع لو قال في الأول مس بالفرج شمل الحالين. طيب السابع نقض، ينقض الناقض السابع هو غسل الميت، تغسيل الميت. الثامن حسن، أكل لحم الإبل ولا الجزور؟ وش الفرق بينهما؟ طيب يعني الإبل والجزور واحد، ما في فرق؟ وش الفرق بين الإبل والجزور؟ لا يعني، وإلى الإبل كيف خلقت، إلى الفحل من الإبل، أكلها الجزور والإبل واحد، البدنة هي اللي فيها تفريق. طيب بعد أن انتهى من هذا ذكر، نعم، يعني الإبل جنس والجزور ما يصلح للنحر، يعني هذا وجيه صحيح، لأن الجزور سميت بذلك لأنها تجزر، لأن كثيرا ما يستعملها الناس خاصة العرب في الأكل. بعد ذلك ذكر مسائل اليقين، اليقين في الطهارة واليقين في الحدث، وإذا كان تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث شك في الطهارة. ثم بعد ذلك ذكر آخر مسألة اللي ما يحرم على من قام به الحدث من المسائل، وذكر ثلاثا وهي مس المصحف والصلاة والطواف، هذه أشهر تلك المسائل. نعم، شوف إذا كان في أسئلة معنا خمس دقائق من الوقت. نعم، أي حديث يقولون ضعيف، طواف البيت صلاة، قالوا أولا أن فيه ضعف، ثانيا يعني فيه علة، ثانيا أنها أن الطواف بالبيت صلاة لا يقتضي أنه يشابه الصلاة من كل وجه، لذلك ليس فيه ركوع ولا سجود ولا يجب فيه فاتحة إلى آخره. صحة الحديث ما يحضرني عاد الآن تثبيت فيه، لكن واضح الاستدلال بالأدلة الباقية مثل حديث عائشة وغيرها. يقول إذا كان الأظهر أن مس المرأة بشهوة ناقض الوضوء لأنه مظنة الحدث فينسحب هذا حتى على الكلام والنظر، لو قلت فيشمل هذا الكلام والنظر لأنه مظنة الحدث فهل يكون من نواقض الوضوء؟ الجواب لا، لأن مس المرأة مظنة للحدث ليس التعليل بالمظنة من حيث هي، يعني نفهم الآن في بعض الأحيان الحكم يعلل بعلة، إذا كان الحكم منصوص عليه فالعلة تكون مساعدة لفهم الحكم، أما إذا كان الحكم غير منصوص عليه يعني المسألة غير، مثلا الآن مس المرأة بشهوة منصوص عليه أو لامستم النساء أو لمستم النساء، فتلمسنا علة فوجدنا أنها لشهوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم مس عائشة بغير شهوة واستمر في الصلاة، فالآن تلمسنا قلنا لشهوة، صار هذا نظر في النص. لو كان التعليل، لو كانت قاعدة كل ما كان مظنة للحدث نقض هذا يصبح يشمل مثل الكلام وغيره، وهذا ما علل به، لأن عللنا الحكم الوارد بأنه مظنة الحدث. لكن لو كان مثلا الرجل فكر وانتشرت آلته فقد يقال هذا مظنة الحدث، لكنها مظنة في غير منصوص عليه ما تعتبر. لهذا تجد بعض العلماء الذين لم يرجحوا هذا الكلام قالوا الطهارة ثبتت بيقين فلا تزول لا ترتفع إلا بيقين، وهنا كونه مظنة الحدث أو غير مظنة غير معتبر، وتفريق بأنه إذا كانت المسألة منصوص، إذا كانت المسألة مذكورة بنصها فيكون التعليل كالتقوية للفهم، بخلاف ما إذا كان التعليل قاعدة فإن هذا هو الذي كما قال يشمل أحوالا كثيرة، وهذا غير مراد في هذا الباب. نعم قد يكون ثم قياس مثل المس، مس المرأة يقاس عليه مس الأمرد، يقاس عليه مس الصغير، يقاس عليه مس الكبير، مس الحية، مس الميت، كل هذا يقاس على ذلك. حتى الرجل لو مس رجلا يعني غير أمرد، لو مس رجلا نسأل الله العافية رجل آخر بشهوة فإن هذا مثل المس، لأنه مس بدن ببدن، فهذا يكون من النظر المنصوص عليه. لكن إذا كان نظر في الكلام، تكلم فاشتهى، نظر فحصل منه شهوة، فهنا ما نعلقه بالشهوة، نقول ينظر إن كان قد خرج منه شيء مذي أو غيره فإنه ينقض طهارة، أما مجرد المظنة فليست بموجب. فيه بعض الأخوة اقترحوا اقتراح، عاد نعرض اقتراحات كثيرة بس نعرضها، قالوا أنه بدل ما يكون درسين الاثنين والثلاثة لماذا ما نرجع إلى كونه يوما واحدا، نستغل يوم الاثنين في حضور بعض الدروس الأخرى ويستمر الثلاثة يوم الثلاثة إلى الإقامة، لنأخذ نص ساعة زيادة إلى الإقامة، يكون فاتنا تقريبا ربع ساعة أو ثلث ساعة من يوم آخر، يكون الإخوة قد استفادوا من حضور دروس أخرى ونحو ذلك، فما هو رأيكم؟ لأنها إذا ازدحمت المعلومات يكون هناك يعني فيه ثقل، لكن اللي تحبون إذا كان أرفق بكم وأفود أكثر فائدة لا بأس. مرفوض؟ ما شاء الله مرفوض جدا، بعد مرفوض ممتاز. ها؟ يوم الثلاث فقط ما شاء الله، وش رأيكم؟ اثنين والثلاثة رفع اليدين في الصلاة، رفع اليد يمكن، نعم يعني أن الاثنين فيه درس من بعض الدروس أصلا عاد بقل شوي على كل حال، خلونا على أمرنا، واللي يجون من مكان بعيد وكذا يحتسبون هذا، وعلى كل حال الظاهر أنه من بداية باب الغسل بنخف عن التفصيل في الخلافية، لأن كأننا طولنا شوي التعليل والأدلة والأقوال في أول نواقض الوضوء في المسح الخفين. بنكتفي فيما نستقبل بتصوير المسألة ودليلها والقول الآخر والترجيح. قول آخر على طريقة علماء الدعوة حينما يقرؤون الزاد، يذكرون صورة المسألة ودليلها ثم القول الآخر والترجيح بس يعني. وهذا بهذا يمكن أن نعرض إلى باب كامل في جلسة واحدة اللي هو يومين النكاح. ما أدري وقت الحقيقة، باقي 3 أسابيع الآن على الحج، وبعدها ما أدري يستمرون أو لا. خلونا على ما نحن عليه ثم بعد ذلك إن شاء الله يصير خير. فيها أسئلة شفهية؟ نعم. أنت وش تصورت من الدليل؟ أنا ذكرت ذلك الآن، هو كان على شيء وكان على شيء على حال، ثم بعد ذلك انتقل إلى الحدث وانتقل إلى الطهارة. طيب، هو الآن شك في هل الحدث كان قبل الطهارة أو الطهارة كان قبل الحدث. فلو كان الحدث بعد الطهارة، يعني كان موافق لما قبله، كان يتيقن صحيح، كما يشك أيهما السابق. إذا كانت الطهارة هي المتأخرة بيتيقن أنه تطهر، لأن الحالة الأولى تكون الحالة اللي بعدها ناقلة صحيح. فهو هنا لما شك في الناقل، شك في الأول الطهارة الحدث، فإن نحكم عليه بأي شيء؟ بما نقله عن تلك الحالة، يعني هذا معنى الشك، هذا معنى الجهل. فهو تلك الحالة حصل له اضطراب في فهمها، هذه الحالة قبل الطهارة والحدث، ما السبب؟ ليش يعني أن حصل له الاشتباه؟ أنه أكيد أنه حصل له شيء آخر خالف تلك الحالة، لذلك قال فهو بضد حاله قبلهما. لأن لو كان أنه لو قال فهو على حاله قبلهما، يصبح وجود الطهارة والحدث بعد تلك الحال لا معنى له، يعني جهل فيهما لا معنى له. وهو لما قال فهو بضد حاله قبلهما، يعني أن حاله تلك بسبب علمه بها حصل له إما رفع الحكم السابق اللي هو الحدث، وإما الاستمرار عليه بحدث آخر، يعني ظاهر ولا؟ فهو تقسيم استقرائي يعني صغير أو قصير. طيب، حتى الآية يعني يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلها للكفار كله، حتى الحواشي. يعني تنتبه، يعني المصحف ما يقول البياض اللي حوله يجوز لك تلمسه، لا، لو قل الغلاف لو قيل بذلك معناه يحرم مس الآيات فقط، هذا لا قائل به، ما أعرف أن أحد قال به يعني من الأئمة المشهورين، إنما يحرم بس فقط مس الكتاب. بل المصحف من حيث هو من الجلادة للجلادة، كل ما دخل في اسم المصحف يحرم مسه إلا على متطهر. وصلى الله وسلم على نبينا.